وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتهينا من تعليق على رسالة الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله التي بعنوان ثلاثة الأصول وأدلتها، مع قراءة شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، والرسالة على وجازتها واختصارها تضمنت أصولا عظيمة مما يجب على كل مسلم ومسلمة يعلمه، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه أي دين الإسلام بالأدلة. كما أن المؤلف رحمه الله قد استهل هذه الرسالة بذكر قواعد أربعة مهمة، وهي العلم والعمل والصبر، الدعوة إليه والصبر على ما فيه، ثم بذكر أصول ثلاثة عظيمة أيضا، وهو أن يعلم العبد أن الله هو الخالق الرازق، وأنه لم يخلقنا عبثا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك معه غيره في عبادته، لا نبي مقرب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأن من حقق هذا التوحيد فإنه لا يود من حاد الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام ولو كان أقرب قريب. وبعدها قرر الأصول الثلاث، ومن ضمنها معرفة العبد لربه، وقرر في ذلك وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة بجميع أنواعها بما تتضمنه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وبما تضمنه من الأركان وهي المحبة والخضوع والتعظيم والخوف، وبين ذلك غاية البيان. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعتبر كفرا، وهذا كان يكثر الإمام رحمه الله في تقريره بين أهل عصره، وكان ممن ينسب للعلم وينسب للإمامة ولأهل العلم من يخالف في هذه المسائل، وربما يعرف بين الناس بالفضل والعلم وهو يخالف في مسائل التوحيد من نواحي كثيرة، من ناحية أنهم يقررون أن التوحيد المطالب به العبد هو توحيد الربوبية وهذا خطأ، ومن ناحية تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله وهذا خطأ، أو يكون كون الخطأ من حيث تفسير معنى العبادة، أو كون الخطأ من حيث أن صرف بعض العبادات لغير الله لا يعد كفرا إلى غير ذلك من أنواع الخطأ التي كانت منتشرة في ذاك الزمان، وقد تصدى لها الشيخ رحمه الله بالبيان وفصل وميز ما يعد حقيقة من التوحيد وما ليس من التوحيد، بل يعد من الكفر أو من الشرك، إلا أن بعض من كان في ذاك الزمن لبس على الناس وطرح شبها يرد بها على دعوة الشيخ، فأوصل الشيخ رحمه الله إلى بيان هذه الشبه والرد عليها، فكان ذلك أو كان هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب، وهو كتاب كشف الشبهة. فحقيقة الإيمان، حقيقة دعوة الرسل، مبنية على توحيد الألوهية وتوحيد العباد، وأنه لا إله معبود بحق إلا الله. فهذا هو أول ما يفتتح به الرسل دعواتهم من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء والرسل، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. كلهم يدعون إلى هذا التوحيد، أو زبدة دعوة الرسل وأصل دعوتهم هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لا يعني أنهم لم يدعوا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بل دعوا إليه وقرروه، ولكن مبنى دعوة الرسل وأصل دعوتهم هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو مركوز في الفطر ويقر به الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وإنما وقع شركهم في توحيد الألوهية. ولهذا كان قطب رحى دعوة الرسل حول هذا، وأصل دعوته حول هذا، وزبدة دعوة الرسل هو هذا، ومفتتح دعوة الرسل هو هذا، وغاية دعوة الرسل أي أصلها هو هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا فالدين مبناه على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بجميع أنواعها، سواء كان ما يتعلق بها من أعمال القلوب أو أعمال البدن، وسواء ما كان في السراء أو الضراء. أما دين المشركين فهو مبني على الإشراك بالله سبحانه، ويوجد فيه الإشراك بالله جل وعلا، وإن كان يقرون بربوبيته وأنه الخالق الرازق المالك بيده النفع والضر، وهو الذي يدبر ويصرف شؤون العباد، ولكن يصرفون العباد لغيره. ولهذا فعندهم تعدد الآلهة مستساغ، ولأجل ذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الإله بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إلى واحد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة إنا لتاركوا الآلهة لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال قبل ذلك أجعل الآلهة إله واحدة إلا هذا لشيء عجاب، ما أنهم إذا قيل لهم كما قال جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن الأرض وما فيها كنت تعلمون، سيقولون لله، أي الأرض لله أي الملك. فإفراده بالربوبية مما يكفرون به، كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله. كتب تعالى فسيقولون الله. إذن هم يكررون بهذا، يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا ملك إلا لله. وبالتالي فيفردونه بمعنى الرب أي بالربوبية، ولكن لم يستسيغه بماذا؟ بوحدانية الألوهية، وسوغوا تعدد الإله. ولهذا أنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة، كما في قصة من؟ في قصة هود عليه الصلاة والسلام، قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. واذكروا جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد إلها واحدا، إن الله واحد، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني ماذا؟ أنكروا إفرادا الله جل وعلا بالإيمان. فعندهم يعني يستسيغون صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهموا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، ينكرون أو لا؟ لا ينكرون. لكن لما قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله أنكروا، فسوغوا صرف العبادة لغير الله، ولم يسوغوا صرف الخلق لغير الله، بل الخلق لله سبحانه. فهذا مبنى دينه. أما دين الحق فالعبادة تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا أصل دين قريش، كفار قريش، وهذا أصل دين الذي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. فلما قرره شيخ الإسلام رحمه الله استنكر كثيرا من هؤلاء وأوردوا شبها كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فتصدى الشيخ رحمه الله لبيانها وبين حقيقة دعوة الرسل وحقيقة ما عليه دين الكفار كفار قريش. قال بعد ذلك بعد ذكر مقدمة وأنا أذكر لك بعض الشبه التي استدل بها هؤلاء وعددها وذكر فيها أو عليها جوابا مجملا ثم جوابا مفصلا. هذه الشبه بعضهم أوصلها إلى 8 أو 9 أو 10 أو 11 شبه، وبعضهم جعلها 17 شبهة، وهي تتداخل فيما بعضها فيما بينها، فبالتفصيل قد تصل إلى عدد كثير، وبإدخال بعضها في بعض قد يكون عددها أقل من ذلك. فهذا حاصل الرسالة هذه التي نحن بصدد قراءتها والتعليق عليها، واسمها كشف الشبهات، اسم على مسمى يعني، واسم لسبب تأليفها الكشف والإزالة والبيان ورفع الالتباس واللبس. كشف الشيء أي أبانه وأظهره، والشبهات جمع شبهة ومبناها على الجهل. فالشبه تطرأ بسبب الجهل، ومبنى الشبهة على الجهل بخلاف الشهوة، فمبناها على الجهالة، وفرق بين الجهل والجهالة. فرق بين ايش؟ الجهل والجهالة. ولعله يشير الى آية تدل على ذلك: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، قال انكم قوم تجهلون. قامت عنده شبهة عند أتباع موسى لما رأوا هؤلاء يعكفون على أصنام، قال هم عندهم أيضا عندهم نعبد الإله، ولكن اجعل لنا كما لهم. مبنى هذا على الجهل، هي شبهة مبناها على الجهل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم، قال إنكم قوم تجهدون. وآمن الشهوة فمبناها على الجهالة، وفي هذا الآية الأخرى التي تقول الآية هذه لكن أخرى أقوى: إنما التوبة على الله الذين يسوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما. لكن آية أخرى قصدت ذكرها أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد وأصلح فإن الله غفور رحيم. هذه صوت العرب، ها صوت العرب ايه صوت لنا لنا ابن سيدي لنا ابن لنا ابن ايوه اي نعم. واذا جاءت الذين من الايه فقل سلام عليكم كتب ربك من الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور. هذا مبنى الشهوه، فالشبهة مبناها الجهل، المراد إيراد الدليل وإنزال الدليل على غير ما يدل عليه أو على ضد ما يدل عليه أو على معنى غير صحيح، وهي من تلبيس إبليس. والقاعدة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله: ما من دليل يورده أهل البدع إلا وفيه ما يرد عليهم به. ولعله ستأتينا أمثلة كثيرة. فهذا معنى العنوان كشف معنى الشبهات جمع شبه. وحقيقة الكتاب هو بيان ما لبس به هؤلاء على العوام مما يشوبغون به باطلا. وأما ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب فقد سبقت غير مرة شرح كتاب التوحيد ثلاثة أصول، وكذا ترجمة شيخنا ابن تيمين سبقت كذلك. نبدأ بالكتاب مباشرة على بركة الله، وتسجلون يعني تاريخ البدء والمكان أيضا ووقت البدء يعني بعد خلاص. نعم صاحب يحفظ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني كما ذكر صلى على الآل والصحب أيضا، صلاة على الآل وعلى الصحب، دون أن نقتصر على الآل فقط كما هو فعل الشيعة، أو على الصحب كما فيه وفعل النواصب، فنجمع بين الآل والأصحاب. نعم. يقول الإمام، وإن كان إذا أطلق الآل يدخل فيه الأصحاب، لكن فعلها. يقول الإمام، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات في شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح. كشف الشبهات بديل الشيخ، يقول محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات. يقول محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا، لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عندهم مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. لا تزال المقدمة طويلة للمؤلف إلى أن قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام ضد به المشركون في زماننا علينا. وصل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدء بالمسألة بالبسملة هي شأن المؤلفين كما ذكرنا غير مرة، وسبقا أعرضناها، ذكرنا إعرابها وأنها جر ومجرور متعلق بمحذوف مؤخر، محذوف مفعولا مناسبا مؤخرا، والتقدير هنا بسم الله المؤلف أو بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف الجار والمجرور. والرحمن الرحيم من أسماء الله جل وعلا التي اختص بها الرحمن، اختص به سبحانه وتعالى، فلا يسمى به غيره، وكل منهما يدل على صفة الرحمة، إلا أن الرحمن تدل على انتشارها، والرحيم تدل على وصولها، أو الرحمن تدل على عمومها للكافر والمؤمن، والرحيم تدل على خصوصها في أهل الإيمان، أو الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن عباس: هما اسمان رفيقان يدلان ويشتملان على صفة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا له صفة الرحمة. والبدء بالبسملة هو شأن الكتاب، كتاب الله جل وعلا، فأول ما يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا الأنبياء والرسل من قبله كما قال تعالى: إنا بسم الله الرحمن الرحيم وإنا بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الصحابة يفتتحون رسائلهم وكتبهم بسم الله الرحمن الرحيم، ودرج السلف الصالح على ذلك، وهو البدء بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك ثناء على الله جل وعلا. يقول العلماء أن التأليف مبتدأه أو يبتدأ بثلاث أمور لا بد منها، وهي البسملة والحمد والثناء على الله جل وعلا، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمور أخرى ينبغي ذكرها أيضا يستحب ذكرها، وهي الموضوع والمقصود والغرض منه وسبب التأليف إلى غير ذلك. ذكر هذا العيني في مقدمة شرحه على البخاري. والله جل وعلا هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر أنه اسم أعظم وفي ذلك قوة، والمراد به المعبود بحق وأصله الإله، وبكثرة استعمال حذف الألف وعوض عنه بلام التعريف فصار الله على نحو ما ذكر في كلمة أناس. الصحيح أنه مشتق وليس جامدا كما هو اختيار بعضهم، بل هو مشتق من أله يأله إلهة وألوهية، فهو الله، وأله بمعنى عبد مع الإقرار والإذعان. فليس هو مطلق العبادة على الصحيح كما يستفاد من كلام الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره. نعم. ولهذا صارت البسملة شأن المؤلفين فتقال فيها أنها سنة التأليف. قال اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر، أمر بالعلم وحث وترغيب فيه، فسبق تأليفه. قيل لا حد للعلم، وقيل حده إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أي في الواقع، فإن لم يكن الإدراك فهو جهل، وإن كان ثمة إدراك على غير ما هو عليه فهو جهل مركب، وإن كان الإدراك من غير جزم فهو لا يخلو إما يكون ظنا أو شكا أو وهما، فإن كان إدراكا من غير جزم لكن مع مرجوحية أي مع الراجح فهذا الظن، أو مع المرجوحية فهو الوهم، أو مع الاستواء فهو ماذا؟ الشك، وهذا سبق بيانه. وفي قوله إعلم ترغيب وحث على العلم. وقوله رحمك الله دعاء للسامع، دعاء للسامع، ودعا له بالرحمة وهو مغفرة ما سبق والستر فيما يأتي. والرحمة تأتي مطلقة وتأتي مقترنة بالمغفرة، حيث جاءت مقترنة بالمغفرة فالرحمة المراد بها السلامة فيما يستقبل، والمغفرة المراد بها العفو عما سبق. وإذا جاءت الرحمة مطلقة غير مقترنة بالمغفرة فهي تدل على ستر ما سبق والسلامة فيما يأتي. والمؤلف هنا خص السامع والقارئ بالدعاء، وورد كلام أهل العلم في الدعاء في أدب الداعي، هل إذا دعا خص غيره بالدعاء أم أنه يدعو لنفسه ولغيره. فبعض أهل العلم يرى كراهة أن يخص الداعي غيره بالدعاء، بل يقول ويبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ لنفسه، والحديث رواه الترمذي لأنه ضعيف ولا يصح. لكن المنهج الذي سار عليه أو الذي نجد عليه أدعية القرآن فيها البدء بالنفس، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إلى آخره. فالذي نجده في القرآن الكريم أن الأدعية فيها البدء بالنفس ثم بالغير، وكذلك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بنفسه، وهذا ورد في غير ما دليل. وجاء في الحديث إن مسلم وكان إذا ذكر أحد الأنبياء بدأ بنفسه، وهو صحيح، لكن ثبت في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم دعا لغيره ولم يدعو لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، وقال رحم الله لوطا إن كاد لا يأوي إلى ركن شديد، وقال أيضا في دعائه للمتصدقين اللهم صل على ابن أبي أوفى، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في ذاك الذي كان يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني سورة كذا وكذا، حديث عائشة عند البخاري. وأيضا جاء في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سمع عامر بن الأكوع يحجو للإبل قال من هذا؟ قالوا عامر، قال يرحمه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الدعاء لغيره ولم يدعو فيها صلى الله عليه وسلم لنفسه. فما هو الحكم في ذلك؟ قال بعض العلماء فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وفيه دليل على جواز ذلك. وبعضهم قال كان إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه، وأما إذا ذكر غيرهم فإنه قد يدعو له ولا يبدأ بنفسه، لكن في الأحاديث ما يدل على أنه ذكر الأنبياء ولم يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام. ويظهر قول أقوى في هذا فيما يظهر لي والله أعلم، أنه يجوز الأمران، يجوز أن يذكر نفسه ويجوز أن لا يذكر نفسه، لكن إذا ذكر نفسه بدأ بها غفر الله لنا ولك، ولا يقول غفر الله لك ولنا، فإن لم يذكر نفسه ذكر غيره اعتمادا على الحديث، حديث مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ما قال آمين ولك مثل. فإذا قلت يرحمك الله قال الملك لك مثل، وإذا قلت دعوت لك ولغيرك قلت رحمني الله وإياك، فبدأت بنفسك وهذا أولى. فإننا نجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه بدأ بها، فإن لم وإلا لم يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام، فهذا أقوى. وأيهما أو أفضل هذا محل ترجيح، قد يكون يعني ينظر فيه بحسب الموضع وبحسب القرينة، فقد يفضل نوعا على آخر. وذكر الإمام النووي أيضا توجيها آخر في هذا الباب، قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو حقيقة التوحيد، أن تفرد الله جل وعلا بماذا؟ بالعبادة، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا أحسن التعريف للتوحيد، إفراد الله بالعبادة، أي أنه هو المعبود بحق. إذا أفردته بالعبادة تضمن ذلك الربوبية والأسماء والصفات، لأن الربوبية يستلزم الألوهية، أما الألوهية فهي تتضمن الربوبية وفي ضمن ذلك الأسماء والصفات أيضا. ويقول العلماء أن التوحيد على ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية وأسماء والصفات. فالربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، أو إفراد الله بأفعاله، والألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعالنا. وأسماء الصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي من غير تشبيه، من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفى الله جل وعلا نفسه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي ما صح منها من غير تعطيل ولا تحريف. فإثبات من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي من غير تعطيل ولا تحريف، وسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا إجحاف. نعم. قال أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة تطلق ويراد بها المفعول، اسم المفعول، كما يراد بها اسم الفعل. فإذا أردنا بها اسم المفعول فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، جامع لما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتطلق العبادة بمعنى اسم الفعل، أي بمعنى الفعل، وهي عند ذلك بمعنى ماذا؟ الذل والخضوع والتذلل والانقياد لله جل وعلا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، أي غاية الحب والذل والخضوع والانقياد. ومن الفقهاء من يعرف العبادة فيقول العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد العرف ولا اقتضاء العقل، أي مصدر العبادة هي الأمر بالشرع دون أن يلزمنا ذلك الاضطراد العرفي الذي تعارف عليه الناس أو الاقتضاء العقلي ما اقتضاه العقل، فمصدر العبادة الشرع، التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، دعوة الرسل كلهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ينزل الرحمة من أمره على من يشاء لعباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال جل وعلا وإلى ونوحا وقال جل وعلا وقال رسل نوحا لقومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذلك يوسف يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ثم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في بيان أن دين الرسل جميعهم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والآيات التي ذكرنا واضحة أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. الدين من دان يدين دينا وديانة وله معاني، يطلق الدين ويراد به يوم القيامة ويراد به الجزاء ويراد به الشرع ويراد به الشريعة، ويراد به يوم الحساب. والمراد به هنا وهو دين الرسل أي هو الأصل الذي بعثت به الرسل، والمراد بالأصل هنا التوحيد والاعتقاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، الأب واحد هذا في العلات، لكن في لفظ الحديث قال ودينهم واحد، وأولاد العلات هم الإخوة لأب، فأصل دين الرسل واحد وإن كانت الشرائع مختلفة كما قال جل وعلا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده أي أرسلهم بهذا الدين كما نصت على ذلك الآيات التي ذكرت. قال رحمه الله فأولهم نوح صلى الله عليه وسلم، أول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تعالى إلا أرسلنا إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل الأنبياء من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فدل على أن نوحا هو أول الأنبياء والرسل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة رواه البخاري أن الناس يوم القيامة يأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون أنت أول الرسل. قال بعض العلماء هو أول الرسل بعد وقوع الاختلاف، أي في الاعتقاد، لأن ما بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد، كما جاء في أثر ابن عباس الذي رواه البخاري. الحاصل أنه أول الرسل كما هو ظاهر الآية وصريح الحديث، وإن كان ذكره بهذا التقييد وارد وله وجه. قال: فأولهم نوح صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الفرق بين الرسول والنبي سبق ذكره غير مرة، وقيل أنهما بمعنى واحد لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، صوت الحج. وقيل بل يختلفان، فالنبي أرسل بشرع من قبل بشرع من قبله، والرسول أرسل بشرع جديد. وقيل النبي أرسل بشرع لم يؤمر بتبليغه، والرسول أرسل بشرع وأمر بتبليغه. والأقرب اختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو أن النبي يرسل إلى قوم ليس فيهم كفر أو عناد وتعنت، وإنما هم يقرون في الجملة، فيذهب ويرسل إليه بتجديد معالم الدين، والغالب يأتي بشرع من قبله. أما الرسول فيبعث إلى قوم فيهم الشرك والعناد والكفر، ويردون دعوته، والغالب أنه يأتي بشرع جديد. فأولهم نوح صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نعم، لما غلوا في الصالحين، يقال غلوا بفتح اللام وإسكان الواو، غلوا. والفعل الماضي إذا كان ناقصا آخره الألف أو الواو، إذا أضيف لواو الجماعة فتحت ما قبل آخره وسكنت الواو، تقول غلوا وقضوا. وأما إذا كان آخره ياء كرضية، فإنك تضم ما قبل آخره، رضوا بأن يكونوا ما خرج، إذا أضفته إلى واو الجماعة. لما غلوا في الصالحين، الغلو ومجاوزة الحد، وهو منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وخلافهم من أنبيائهم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فبالغلو وقع الهلاك، وهو المراد به مجاوزة الحد. والمقصود هنا الغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد في الصالحين، أي مجاوزة الحد في طاعتهم ومحبتهم وتعظيمهم. فأهل الصلاح لهم الاحترام والتقدير والمحبة والتعظيم، لكن إلى حد لا يجوز أن يجاوز هذا الحد، فمجاوزته توقع في ماذا؟ في المحذور الشرك عياذا بالله. قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا ونسر. هؤلاء أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس بما رواه البخاري. غلا فيهم قوم نوح، فجاءهم الشيطان بعد وفاتهم وقال: هؤلاء أخوان صالحون، فاجلسوا في أماكنهم تذكرونهم فتكثروا عبادتهم، لأنهم كانوا يكثرون العبادة. فجلسوا، ثم قال: صوروا صورهم، فصوروا. ثم قال: جعلوا لهم تماثيل، ففعلوا. فلما ذهب العلم جاءهم الشيطان وقال: أنا أدلكم على دين آبائكم وأجدادكم. قالوا: وما هو؟ قال: تعبدونهم. فعبدوهم من دون الله وجعلوهم آلهة. لما جاء السيل جرف هؤلاء الآلهة إلى جدة، ومضى الزمن عليها حتى جاء الشيطان إلى ذاك الرجل الخزاعي، وهو عمرو بن لحي الخزاعي. لبس عليه الشيطان بعد أن أتى الطائف أو جدة أو غيرها، فوجد هذه الآلهة والأصنام، فقال له الشيطان لبس عليه وقال: تدعو قومك إلى عبد عبادتهم فسيجيبونك ويكون لك ما يكون. فكان أول من أدخل عبادة الأصنام على قريش فعبدت بدون الله. وهذه الأصنام أصلها يعيش ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرة. فصار كل منهم إلى قبيلة من القبائل من قبائل العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري كأن ينظر إلى عمرو بن الحي الخزاعي وهو يجر أقتابه أي في نار جهنم. فكان أول من سيب السائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين عام الفتح لما دخل الكعبة ووجد فيها صورا وآلهة وأصناما وأوثانا فكسرها صلى الله عليه وسلم. نعم أقرأ الشرح. قال المؤلف قال الشارح رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. والجار والمجرور متعلق بك محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكثر، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يزيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. لفظ الجلالة على واضح هذا يعني بالتقدير بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور تعلق بمحذوف، لماذا حذفناه؟ اختصارا اختصارا. وكذلك يكون أول ما يذكر هو اسم الله، ولأنه إذا كان قدم محق التأخير أفاد الحصر والقصر. متعلق بمحذوف فعل، لأن الأصل في الأعمال الفعل. تقول رفعت الكتاب، ولا تقول أنا رافع للكتاب، صح؟ جاء زيد وليس زيد جائل، وأذن المؤذن وليس المؤذن مؤذن، ونحو ذلك. فالأصل في الأفعال أن تحكى بالفعل ليس بالاسم، ومحذوف فعل مناسب لأنه أدل. تقول بسم الله أقرأ، ليس بسم الله أبتدئ، لأن البداية تكون بمن؟ بالقراءة أو الأكل أو الشرب أو غيره. وكونه مناسب أدل، وكونه مؤخر لإفادة الحصر والقصر. نعم. رب الجلالة عالم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن رب الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان لأن لا يكون رب الجلالة تابعا تبعية النأس بمن هو أو بدت. نعم. ولهذا قال العلماء أعرف المعارف الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز على أحد سوى الله عز وجل. الرحمن اسم ولا يجوز أن يسمى به غيره. نعم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه بالرحمة الواسعة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة. فإذا جمعنا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فأسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والمراد بالرحمن الواسع الرحيم. قال المؤلف الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أقرأ في مجرومية بسرعة.